في كتابه الصحيح، والبغوي في شرح السنة، والنووي في رياض الصالحين، والأربعين، في آخرين كثيرين من أهل العلم يبدأون مصنفاتهم بهذا الحديث، حتى قال بعض السلف وعبد الرحمن بن مهدي كلاما معناه: استحب لكل من صنف كتابا أن يبدأه بهذا الحديث. وهو حديث عظيم جدا، يعد أصلا يبنى عليه دين الله، وقاعدة تقوم عليها الأعمال. فالأعمال لا قبول لها ولا انتفاع للعامل بها إلا إذا أقامها على النية، فهي إنما تكون معتبرة بنياتها. فمقام النية من الدين مقام عظيم جدا، ومنزلتها منزلة عالية، إذ إن الأعمال لا تعتبر في أساس قبولها بكثرة عدد أو طول عمل أو شدة عناء أو نحو ذلك، وإنما الأعمال معتبرة بنياتها. فإذا صلحت النية صلح العمل، لأن العمل إنما يكون صالحا بالنية الصالحة، بالنية الصالحة. ولهذا بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث كغيره من أهل العلم، لعظم مكانة هذا الحديث ورفعة شأنه، وكونه أساسا يبنى عليه الدين، وتبنى عليه أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ثلث العلم. قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وإنما قال ذلك، أعني دخول هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، وليس المراد بال70 العدد، وإنما المراد الكثرة، وأن هذا الحديث يدخل في أبواب الفقه بجميع أنواعها، في العبادات والمعاملات، مما يدل على عظيم المكانة لهذا الحديث، وأنه من الأصول العظيمة الجامعة التي يدور عليها دين الله تبارك وتعالى. وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث، أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى تمامه. فهذه الأحاديث 3 فيما يرى ويقرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى تدور عليه أصول 3 تدور عليها أمور الإسلام، وترجع إليها جميع الأحاديث المروية عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويوضح ذلك، أي أن هذه الأحاديث 3 جمعت وصول الإسلام وإليها ترجع الأحاديث الأخرى على كثرتها، أن الإسلام أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، كما يدل على ذلك حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. ولا قبول لفعل مأمور به وترك لمنهي عنه إلا بأمرين: بإخلاص لله في ذلك العمل، وهذا دل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل، وهذا دل عليه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. إنما هذه أداة حصر، وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب، إنما الأعمال. وقوله الأعمال، ألف الأعمال قد تكون يراد بها القرب، يراد بالأعمال القرب من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، وقد يراد بأل هنا عموم الأعمال، عموم الأعمال بما في ذلك نوم الإنسان وأكله وشربه وغير ذلك. وما من ريب أن الحديث يدل بعمومه أن صلاح نية المرء في تناوله للطعام وتناوله للشراب وفي نومه ونحو ذلك، صلاح نيته في هذه الأشياء يحولها إلى قربة وعبادة. فمن أكل أو شرب أو نام ليتقوى بذلك على طاعة الله، محتسبا نومته وطعامه وشرابه، فإنه بهذه النية الصالحة يدخل في باب القرب ويثاب على هذا العمل للنية الصالحة التي قامت في قلبه. إنما الأعمال يتناول القرب تناولا أوليا، ويتناول أيضا عموم الأعمال، فإنه متى ما صلحت نية العبد فيها واستقامت نيته كان ذلك موجبا لإثابته عليها ودخولها في ضمن عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. قوله بالنية، أل هنا عوض عن الضمير في المحذوف في تمام هذه الكلمة بنياتها، فحذف الضمير وعوض عنه بأل، فأل هنا عوض عن الضمير. إنما الأعمال بالنيات أي بنياتها، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره معتبرة، تقديره معتبرة، فالمعنى إنما الأعمال معتبرة عند الله سبحانه وتعالى، مقبولة صحيحة بنياتها، أي بحسب نياتها، بحسب ما قام في قلوب أهلها من نيات. والنية تارة تكون صالحة وتارة تكون فاسدة، فإذا صلحت النية كان بصلاحها قبول العمل، وإذا فسدت النية كان بفسادها رد العمل وعدم قبوله. فإنما الأعمال معتبرة بنياتها، هذا هو المعنى، إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. وإنما لامرئ ما نوى، وإنما لامرئ ما نوى، ليس هذا من باب الإعادة للكلام، إنما الأعمال بالنيات أي صلاحا، وإنما لامرئ ما نوى أي ثوابا. فالجملة الأولى تتعلق بصلاح العمل، فالأعمال إنما تصلح وتكون معتبرة صالحة بنياتها، أي بصلاح النية فيها. وإنما لامرئ ما نوى، هذا باب الثواب على العمل، هذا باب الثواب على العمل، وإنما لامرئ ما نوى، إن نوى خيرا فاز بثواب هذه النية وأجرها، وإن نوى شرا باء بعقوبة هذه النية وسوء مغبتها. فلكل امرئ ما نوى، فلكل امرئ ما نوى. وهذه النية التي عليها المدار قبولا وردا، صلاحا وفسادا، محلها القلب، لا يطلع عليها إلا رب العالمين العليم بذات الصدور. ولهذا قد يؤدي شخصين عملا واحدا وتكون صورة العمل عندهما واحدة، كالصلاة مثلا، فيكون ركوعهما وسجودهما وسائر أعمال صلاتهما سواء، لكن الفرق بين الصلاتين كالفرق بين السماء والأرض، والأمر عائد إلى النية. قد يؤدي اثنان الحج وتكون صورة عملهما واحدة، صورة عملهما واحدة، ويكون الفرق بين عمليهما كالفرق بين السماء والأرض، بل قد يكون أحدهما عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، والآخر عمله مردود عليه غير مقبول منه. والأمر عائد إلى النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة عظيمة في الميقات بعد أن أهل صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لأن الرياء والسمعة فساد في النية، موجب لرد العمل وعدم قبوله. الرياء والسمعة فساد في النية، موجب لرد العمل وعدم قبوله. والعمل لا تكون النية فيه صالحة إلا إذا قصد به وجه الله، أريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طلب ما عند الله جل وعلا، لا يريد إلا ذلك، بذلك تكون النية صالحة، ويكون العمل مقبولا لصلاح نية صاحبه. فالنية لها شأن عظيم جدا، وليست النية شيء يقال، كلمة يقولها المرء، وإنما أمر ينطوي عليه قلبه ويضمره في باطنه وفي ضميره بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد. ولهذا تكون صورة العمل لدى كثير من الناس واحدة، وقسم منهم يقبل عمله والآخر يرد، والأمر عائد إلى من طوت عليه القلوب وما أضمرته النفوس. ومن ذلكم هذا المقام، مقام طلب العلم والقراءة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من أهل العلم يبدأون بهذا الحديث تنبيها للطالب أن يقصد بطلبه للعلم وجه الله. قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم. طلب العلم قربة، قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج طالب العلم في طلبه للعلم أن يصحح نيته، قد ترد عليه خواطر من الشيطان، من النفس الأمارة بالسوء، فيذهب بفكرة مذاهب سيئة، يذهب به فكره مذاهب سيئة من إرادة الدنيا بعمله أو السمعة أو الرياء أو الشهرة أو غير ذلك، فيحتاج هذا إلى معالجة. ويأتي هذا الحديث في طليعة كتب أهل العلم ومقدمتها إيقاظا للضمير وتنبيها للقلب، حتى يستشعر هذا المقام العظيم ويقبل بقلبه بنية صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، مخلصا في العمل لا يبتغي به إلا وجه الله جل وعلا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال للتوضيح، هذا مثال للتوضيح فيما يتعلق بمقام النية وتفاوت الناس فيها بالهجرة. والهجرة أمرها عظيم، الهجرة من ديار الشرك والكفر إلى ديار الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا جميع المسلمين في مكة إلى الهجرة، وكانت واجبة عليهم، ولا يعذر في تركها إلا غير المستطيع عاجز فإنه يعذر، ومن سوى ذلك يكون إن ترك الهجرة ترك واجبا دينيا، ترك واجبا دينيا، وهي عمل صالح عظيم وقربة عظيمة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل تكون نية المهاجرين سواء؟ هل تكون نية المهاجرين سواء؟ قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أيضا هذا ليس من قبيل التكرار، وإن اتحد الشرط والجواب ليس هذا من قبيل التكرار، العادة أن يختلف الشرط عن الجواب. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فله من الثواب كيت وكيت، لكن هنا أعاد الشرط بلفظه في ذكر الجواب، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لكن المراد بالأول شيء والمراد بالثاني شيء آخر. المراد بالأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، أي ثوابا وأجرا. ولئن كان اللفظ متحد في الشرط والجواب إلا أن المعنى مختلف، فيراد بالأول النية والقصد، ويراد بالثاني الثواب والأجر، يراد بالثاني الثواب والأجر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. الأول تاجر والثاني خاطب، دنيا يصيبها على التجارة، والثاني خاطب امرأة ينكحها. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا من باب التهوين والتقليل من شأنه، لم يذكر، قال: هجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لذلك وتهوينا من شأنه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بين الإمام الآجري رحمة الله عليه أهمية هذا الحديث وعظم شأنه، وأنه أصل من أصول الدين، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عليه من فريضة ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة ولا يريد بها إلا الله. سبحان الله، ما أحوجنا لهذا الحديث إذا أردنا أن نصلي، ما أحوجنا إلى هذا الحديث إذا أردنا أن نحج، إذا أردنا أن نعتمر، إذا أردنا أن نصوم، إذا أردنا أن نتصدق، إذا أردنا أن نقوم بأي عمل من الأعمال الصالح، ما أحوجنا إلى ذكر هذا الحديث، وما أحوجنا إلى مجاهدة أنفسنا لاستصلاح النية، لأن العمل لا اعتبار له إلا بالنية. ولا قبول له إلا بالنية، النية الصالحة، أن يقصد به وجه الله. وكما أن النية يتميز بها العمل الصالح من غيره، بأن الصالح ما قصد به وجه الله وغير الصالح ما لم يقصد به وجه الله، فإن النية هي التي تميز الأعمال. ما الذي يميز مثلا فريضة الظهر من فريضة العصر وصورة عملهما واحدة إلا النية؟ ما الذي يميز صلاة الفرض عن صلاة النفل إلا بالنية؟ ما الذي يميز غسل النظافة من غسل الطهارة إلا النية؟ فالنية لها شأن عظيم جدا، النية لها شأن عظيم جدا في تمييز العمل، تمييز العمل وفي قبول العمل، بأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى لا يبتغى به إلا وجه الله جل وعلا. قال: ولا يشرك فيها مع الله غيره، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه، لا يختلف في هذا العلماء، لا يختلف في هذا العلماء. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا ينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على استصلاح نيته. وإننا في هذا المقام لنتألم ألما شديدا لبعض إخواننا أصلحنا الله عز وجل وإياهم، ممن تكلفوا مشقة السفر وجمع المال حتى تهيأت لهم فرصة لأداء هذه الفريضة حج بيت الله الحرام، إلا أن بعضهم يرى في كثير من المشاعر عند الطواف وعند السعي وعند رمي الجمار وعند الوقوف بعرفات وفي كل التنقلات، في كل خطوة يخطوها حتى في المساجد التي يدخلها ويصلي فيها، كل شيء من هذا يلتقط لنفسه صورة إما ثابتة أو متحركة، خاصة مع توفر هذه الأجهزة بأيدي الناس. حتى إن بعضهم في بعض هذه المشاعر يقف ثم يرفع يديه على هيئة الدعاء ثم يلتقط له صاحبه الصورة ثم يخفض يديه. وحدثني أحد الثقات أنه رأى شخصا في المسجد أعطى الكاميرا لصاحبه ثم جلس على هيئة التشهد وصوره صاحبه ثم قام. هذه كارثة، مصيبة عظيمة جدا. ثم ماذا يصنع بهذه الصور؟ تجد بعضهم ينتقي من هذه الصور ويعلقها في مجلسه أو يجعلها في شيء يحفظها ويطلع عليها للناس. كان قديما الرياء يحتاج إلى تكلم طويل، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، أما الرياء الآن صامت ما يحتاج كلام، رياء صامت ما يحتاج إلى كلام، الصور هي التي تعبر عما في قلب المرائي، ما يحتاج يتكلم ولا كلمة. كيف لما يرى الإنسان صورة هذا الشخص وهو جالس وعلى هيئة التشهد وفي المسجد وهو ما صلى أصلا، أو يمد يديه كأنه يدعو الله وما دعا الله أصلا، يحب أن يحمد بما لم يفعل، أي رياء أشد من هذا؟ مصيبة عظيمة. ولهذا والله نتألم ونشفق على إخواننا ممن كلفوا نفسهم معناء السفر والتنقل وصرف الأموال ثم يجنون على أعمال بمثل هذه الجناية. اجعل حجك بينك وبين الله، لا تريه أحدا، اجعله بينك وبين الله خشوعا وخضوعا ودعاء ومدا لليدين، كل هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وما أتت هذه الأجهزة، أجهزة التصوير للناس بخير، جلبت لهم سرور، ومن عظيم السرور ما يتعلق بالنية في العمل، وقصد الله سبحانه وتعالى وحده به. هذه مصيبة إذا أخذ هذه الصور وأخذ يطلع عليها الآخرين من أهل وأولاد وجيران، هذا أنا في عرفات، وهذا أنا في مزدلفة، وهذا أنا في عند الكعبة، وهذا أنا في كذا، وهذا أنا في كذا، هذه مصيبة عظيمة جدا. ومقام النية كما قال السلف رحمهم الله تعالى قديما يحتاج إلى معالجة مستمرة. يقول الإمام سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة، ويحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه على النية الصالحة، وأن لا يبتغي بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن قلت فأي شيء معنى هذا الحديث في الهجرة؟ يعني ما وجه ذكر الهجرة هنا؟ أي شيء معنى الحديث في الهجرة؟ وعرفنا أن الهجرة ذكرت مثالا، وهذا فيه ضرب الأمثال للتوضيح، ضرب الأمثال للتوضيح، توضيح العلم وبيانه وتجليته. فانظر هذا المثال العجيب، يقول رحمه الله موضحا، يقول: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أوجب على جميع المسلمين ممن هو بمكة أن يهاجروا ويدعوا أهليهم وعشائرهم وديارهم، يريدون بذلك وجه الله لا غيره، يريدون بذلك وجه الله لا غيره. فكان الناس يهاجرون على هذا النعت. ما معنى على هذا النعت؟ أي يريدون بهجرتهم وجه الله سبحانه وتعالى غيره، يهاجرون على هذا النعت. فأثنى الله على المهاجرين في كتابه في غير موضع، وذم من تخلف عن الهجرة بغير عذر، وعذر من تخلف بعذر إذا كان لا يستطيع. فخرج رجل من مكة مهاجرا في الظاهر، وقد شمله الطريق مع الناس والسفر. انظر هذه الكلمة عجيبة، قال شمله الطريق. الآن لما يرى شخصه مع المهاجرين الطريق شمله، والسفر شمله، طريق الهجرة وسفر الهجرة شمله في صورة العمل الظاهرة. قال شمله الطريق مع الناس والسفر، ولم يكن مراده الله ورسوله، لم يكن مراده الله إخلاصا ورسوله اتباعا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان مراده تزوج امرأة من المهاجرات قبله، أراد تزوجها وأراد الدنيا، فلم يعد من المهاجرين، لم يعد من المهاجرين، مع أنه ماذا؟ كان معهم في الطريق، وسع الطريق وشمله السفر ولم يعد من المهاجرين، وإن كان الطريق قد شمله مع الناس والسفر وخرج من وطنه، إلا أن نيته مفارقة لنياتهم، إلا أن نيته مفارقة لنياتهم. هم أرادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أراد تزوج أم قيس، وأراد تزوج أم قيس، فكان يسمى مهاجر أم قيس، فاعلم ذلك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين، قال: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: